ما تندهله يا لطفي يا ابني يقعد معانا واحد اللي معليه بشوية فكة ولا شوية حلويات يا عطوة. ايوة يا لطفي بصوج ايه؟ لا لسه دي والدتي عاوزة تسلم عليك. يحصل لنا الشرف يا استهاني. ربنا يطمنك على سي لطفي يا رب. اقعد يا عطوة اقعد يا ابني. عشت يا استهاني. انا حاف هناك جنب الباب عشان اخد بالي من الطرقة احسن بسطوي توه وجاي وما يعرفش العنبر. طب على كيفك يا ابني بس خد دول حطهم في الكومودينو جنبك. ايه ده استهانم؟ لا لا لا لا ممكن ابدا. كتر الف خيرك. عيب ما يصحش يا عطوة ما تكسفش ايد ماما. ما هو ملوش لزوم والنبي يا سي لطفي. ما هو زمان بسطوي جاي وجايب لي معاه حاجات ياما من خيرات الريف. مسكين عشمان في بسطوي بتاعه ده والظاهر انه مش ناوي يجي ابدا. بسطاوي الحمد لله على السلامة يا جدع. فينك يا راجل من بدري؟ هل بس ما تقلت في مصر يا والي؟ تعال تعال تعال معرفك على أهل العنبر. بسطاوي جي يا جماعة بسطاوي هو يا لطفة فندي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بك يا حاضر. إيه مش قلت لك يا سي لطفي إنه لازم حتما يجي من كل بود ده صاحبي. أنا عارفه كويس راجل شاه. عشت يا عاطف وزي حالك دلوقتي؟ بومبو الحمد لله. ايه ده كله اللي انت جايبه يا جدع؟ على النعمه ما كان له لزوم ابدا ابدا. ايه ده حاجه كده على مؤسف من ريحه البال. خد خد خد ده انت تلاقي جهه تانية ولدها من العمليه. لكن انت جاي ليه بالجلابيه الدايبه دي؟ امال فين جلابيتك الصوف الجديده يا بصاوي؟ ما هو سبتها في البلد احسن. مالكش حاجه. لكن لا مش معقول. ما كنتش هتلبسها في مصر امال هتلبسها فين؟ والي اوعى تكون جليت عجلك يا بسطاوي وبعتني. وماله يا عاطف فداك يا اخي؟ ما هو كان لازم اجي ازورك وايدي ما كانتش طايب. ده جميل كبير قوي يا بسطاوي والله والله عمري ما هنساه. عيب يا والي ما تقولش كده. دي الزياره وجبه. كنتم مع الزياره تمثيليه من تاليف صبح الجيار. اشترك في التمثيل ناهد سمير، أمال سالم، عبد السلام محمد، رأفت فهيم، حسن حسين، مختار أمين. سجل التمثيلية علي حسن. الزيارة تمثيلية من إخراج إبراهيم يسري.